ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ما زال الحديث موصولا حول مقدمات قدموا بها بين يدي هذه السلسلة المطولة والتي بعنوان منهج الأنبياء والرسل، من تبعه نصر وقبل، ومن أعرض عنه خاب وخذل. فقدمت بمقدمة أولى وذكرت فيها أن نص في كل آدمي الجهل، وأن العلم أمر عارض يحتاج إلى إثبات دليل، وأن الجاهل لا يحتاج إلى دليل ليثبت من خلاله أنه من الجهلاء، لأن هذا هو النص في كل آدمي، أن الله خلق الإنسان جاهلا لا يعلم شيئا إلا ما علمه الله عز وجل إياه. ومن ادعى غير ذلك وقال أنا خرجت من هذا الجهل وصرت من أهل العلم، حينئذ يقال بالدليل، فإن أقامه قبل وإلا بقي على الأصل الذي خلق عليه. وذكرت في المقدمة الثانية أن هذا الجهل لا يرفع بلحية ولا بثياب ظاهرة نقية ناصعة البياض، ولا بمظهر معين، ولا بشهرة واسعة بلغت الآفاق، ولا بلقب من الألقاب الكبيرة التي يطلقها الناس على بعض من يتصدر بالدعوة إلى الله عز وجل كلقب الدكتور ونحوه. وأيضا لا يرفع الجهل بالتزاهد والتزيي بنية الصالحين، ولا بأن يظهر الإنسان نفسه جاهلا ورعا تقيا بين الناس، ولا ببكاء في موعظة القواعد إلى غير ذلك. وأيضا نبهت أن الجهل يرفع بمجرد الشهرة الواسعة في الفضائيات أو بين الناس، ولا بكثرة المؤلفات والكتب، ولا بكثرة الحاضرين، ولا بإلقاء الدروس والمحاضرات في المساجد المشهورة. كل ذلك لا يدل على علم ولا يدل على فقه، إنما يثبت العلم والفقه بموافقة المتكلم كائنا من كان لما كان عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنه جميعا. وذكرت أن كثرة الكذب إنما هي ثمرة مرة من ثمار الجهل، وأن ثمن الكذب يقل فيه أهل العلم وليس العكس. وكثرة المتكلمين في زمن الفتن يا يجعل الإنسان يشعر بغربة أشد وبفتنة أشد. كثرة المتكلمين في زمن الفتن هذا يعني أننا في أعلى درجات الفتن، لأن الفتن لا ينبغي أن يتكلم فيها إلا أهل العلم وهم قلة. فإذا كان كثير من الناس يدعي أن عنده المخرج وأنه من أعلم الناس بأمر هذه الفتن وبأدوية هذه الفتن، فهذا يشعرنا بأن الأمر لا يزداد إلا فتنة. فإن الفتنة من الممكن أن تأتي من قبل أعمال الإسلام، لكن أن تأتي من قبل من ينتسبون لا أقول إلى الإسلام فحسب، بل أن تأتي من قبل من يزعم أنه من أهل العلم، وممن يشار إليه بالبنان، وممن يرفع الناس إليه رؤوسهم ويدلون الناس عليه، فيقال فلان المحدث، فلان الفقيه، فلان علامة، إلى آخر هذه الألقاب التي بمجرد أن تطلق يسلم الناس ويستسلمون. فهذا كله كتبته وتكلمت عن الأسئلة المتعلقة بذلك في المقدمة الثانية، ثم ذكرت المقدمة الثالثة وقد كانت الجمعة الماضية، وتكلمت فيها على أن الجهل لا يرفع إلا بتحصيل العلم النافع فقط، وأن العلم النافع لا يتحقق لأي إنسان كائنا مكان إلا بشرطين أساسيين متبعين: التجرد من الهوى وحضور النفس ومشاهدة البلاد. لا يتحقق العلم أبدا لأي إنسان كائنا من كان ولو بقي يطلب العلم عشرات السنين، لا يتحقق له العلم الشرعي الذي هو مراد النبوة الحقيقي، لا يتحقق له إلا إذا تجرد من الهوى وجاد البدع. تكلمت عن الجزء الأول من هذه المقدمة الثالثة، تكلمت عن الأهواء، وبقي بقية أتممها في هذه الجمعة. مجانبة الإنسان للبدع أمر مهم جدا، لكنه لا يتحقق إلا لمن كره الأهواء أولا. ذكرت في الجمعة الماضية أن الأهواء شر من الكبائر والمعاصي، وبينت أن أهل المعاصي بل وأن المرتكبين للكبائر أخف عند الله عز وجل في الذنب وفي الجرم من أهل البدع والأهواء. فالعبد قد يكون مقيما لبيته، صائما للنهار، مكثرا من ذلك، متباهتا، معرضا عن الدنيا، حسن السمع، عذب الكلام، قد يكون حريصا على منفعة المال، له قصد حسن، ونية صادقة، لكنه صاحب هوى. كيف تتحقق هذه الأمور في شخص واحد ويكون هو صاحب ذلك الهوى؟ هذا ممكن، ووجب على مر الأزمنة والعصور أن ترى هذا بكاء لا خوفا بل بكاء يسمع آيات الله عز وجل تتلى عليه فيرجع من خشية الله وضراره فيما يتعلق بالآداب النبوية الظاهرة تراه متمسكا بها وتراه يجاهد أعداء الإسلام ويرد عليهم وهكذا فيغتر المسلم الحريص على الخير بأمثال هؤلاء يقول والله يا ما يذكر آية إلا ويذكر يتعب في الخير يحب الخير للناس ويتصدق ويحج ويصوم ويقوم الليل ويفعل ويفعل ويفعل لكن صاحب صوته ما معنى ان يفعل كل هذا ثم هو بعد ذلك صاحب هوى ذكرت في الجمعه الماضيه ان تعريف الهوى باختصار شديد ميل النفس الى ما تحبه وتريده خيرا كان او شرا هذا هو الهوى فان كان موافقا لمراد الله عز وجل بارئت من الهوى وصرت مبتدعا وانقاذا عند حفظ الكتاب والسنه اما اذا كان مخالفا لكتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك تاتى الى ان تمضي في هذا الطريق الذي انت فيه تكون صاحب هوى ولا ينفعك ولا يشفع لك عند ربك ان تكون صاحب صلاة او صيام او زكاة او صوم او حج الى اخره لا ينفعك لماذا؟ لان الامر لا يعود الى احلال فطري في امور تعبدية انت ترى الجهر في بسملة الصلاة وغيرك يرى الإسرار بها فالأمر متعلقا بذلك إنما هو يتعلق بمنهج وسنة وحين يفرق سنة التنكير يعني التعظيم والتقدير وليس التقليل يقال هو صاحب سنة يعني صاحب منهج ودين لا نملك سنة واحدة من السنن لا ولا صاحب سنة يعني صاحب دين وقاف عند حدود الشرع لا يتكلم الا بمقتضى الادله الشرعيه لا يفعل الا ما تصيبه الادله الشرعيه فحيثما دار لا يدور الا مع الادله الشرعيه هذا الذي قال فيه صاحب السنه هذا الذي ياتي فيبتدع بدعه ويختلق امرا لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل الناس على ذلك يسأل أأنت أهدى أم رسول الله؟ لو أننا سلكنا هذا الطريق الذي أنت عليه أيها المؤمنون إلى الجنة فإن قال لهم قلنا فلماذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بخلافنا؟ لماذا لم يبدأ من حيث بدأ؟ لماذا لم يعلم الأمة هذا الطريق الذي اخترعته انت للناس اما ان تكون اهدى من رسول الله او ان تكون ضالا مريدا لا تعرف لهما هذه المساله بكل بساطه او بكل وضوح وسهوله ويسر واذكر لك ما يدلل على ذلك كمثال عملي تعلمون اعزكم الله مصطفى الخوارج وهل أكثر أصحاب قراءة من القرآن وصيام وزكاة إلى آخره ومع ذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم كلاب أهل النار وقال شرط الخلق والخليقة وقال شرط من تحت أيديه السماء وقال لئن أدركتهم لأخذلنهم قبل عاد وثمود فمن أدركهم منكم فليصبر فإن في قلبه نصرا لمن قتله يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الكفار إلى نحو هذه الأحاديث هذه الأحاديث كلها صحيحة كلها صحيحة منها ما هو الصحيحين ومنها ما هو المسانيد والسنن كلها صحيحة والحمد لله فانظر بأي وصف وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الناس وهم من هذه الأمة لهم جلالة ولهم فضل ولهم فضل ولهم تقوى ولهم طاعة وعندهم خوف في الدنيا وعندهم خوف شديد من الله عز وجل ومع ذلك حكم عليهم بذلك الحكم لماذا؟ لأنهم أصحاب هوى أصحاب هوى لما رفع عليهم رضي الله عنهم من موقعة الحسين ودخل الكوفة خرج عليه وعنه كثير من جنده في بعض الروايات بلغ 16,000 وفي بعض الروايات بلغ 12,000 وفي بعضها ما هو أحوال وألف وتوجيه الأمر سهل لكن هذا نحن هذا ذلك أرسل عليهم وتجاوز عنهم الحبر البحر ترجمان القرآن أرسل إليهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كان هذا يحدث ليس منهم شعارهم واحد فإذا جاءهم هذا العالم وقال حفظ الأمة كان يسأل لأن يتأثر ولأن يسمع لكنه أعرض وقد ظاهره طوال الليل دين لله عز وجل لا يعني أن أمر في الليل اجتهاد في قيام الليل فلما ذهب اليهم وقد راى السهر وقصر على وجوههم وراجع معاصيهم اعرضوا عنه ابتداء ثم ان بعض من كان عنده مسلك من عمله قالوا اسمع ما يريد ان يكون فراجعه عبد الله بن عباس فيما انكروه على عليه رضي الله تعالى عنه وقد انكروا عليه أنه لم يلقف نفسه وهو يخاطب معاوية رضي الله تعالى عنه لم يلقف نفسه بأمير المؤمنين فإن لم تكن أمير المؤمنين فأنت أمير كافرين انظر إلى الفقه الفهم والذكاء إذا لم تكن أمير المؤمنين فأنت أمير كافرين ويقيمون على ما هذا عليك ابن الطالب رضي الله تعالى عنه وهذا كان كافيا ابتلاء لسوء أدبه وبعدهم عن الحق والهدى ثم أنكر عليه تحكيمه للرجال وقال يا حق إلى الرجال نعم كلمة حق مريدة يا رب لا حق مريدة للرجال ولكن ثبت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى حكم الحكام من الناس في كثير من قبل القضايا التي تقع بين المسلمين وأنكر عليه أنه حين حارب يوم الجمل أعني موقعة الجمل القديمة التي كانت في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأنه حين قابل لم يسلم النساء والحرية والأموال قالوا فإن كانوا كبروا فلماذا لم تأخذ أموالهم ونساءهم وأبناءهم وإن كانوا مؤمنين فلما حاربتهم انظر الشبهة فأرسل ابن عباس رضي الله تعالى عنه ليناظره في ذلك الوقت فجلبهم ابن عباس بين لهم حقيقة الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية محى صفة التي بعثه الله عز وجل بها حين فرضه ظهيرهم عنه فأراد أن يأكل الصلح فقال هذا ما قال عليه محمد رسول الله قال لا لو كنا نعلم ما قال رسول الله لما أعطناه ولما كسبناه اذكر محمد بن عبد الله فقررت عليه فكتب هذا ما قال عليه محمد بن عبد الله فلماذا انصرتم علي انني حدثت لقب امير المؤمنين وانا كفار معاويه ثم اتظنون ان تحكيم الحكمين في يجوز ولا يجوز ان يعزم حكمين في دماء المسلمين حتى لا تنفك ثم كانت عائشه رضي الله تعالى عنها مع طلحه والزبير رضي الله تعالى عنهما فان قلتم لن يهلكم بوضع فقد كفرتم وإن قلتم هي أمنا ونستحق سبيها فأكبر يعني من منكم يريد أن تقع في سهم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها من منكم يريد فهذا يصل لكنهم إلى الجهل المركز ولا هو مركز شهر صادق هل أجلتهم عبادتهم عن ذلك الشهر؟ لا والله لماذا قالوا لماذا قالوا لماذا أن يقال؟ لأنهم أصحاب خلق الأمر كان في غاية مسؤولة ينظر أحد إلى نفسه هل أنت ومن هؤلاء؟ الصحابة الذين اصطفاهم الله عز وجل لصحبة نبيه إذن هم أعلم وأنكر وأفهم يا من الكتاب والسنة أما أنا فقالوا مرادي أن أتعلم منكم وأن أتكبر على أيديهم وأن أرد كل إشكال إليهم هذا هو العقل لكنه الهوى الهوى يذهب بنور الفهم ومن مصائر لا أقول أسرار وإنما من مصائر سيعيش الإنسان تائها ضائعا مضيعا لغيره وهناك أيضا مثال رجل من أهل البدع والأهواء اسمه عمرو بن حبيب هذا الرجل كان في غاية من التزهد والتمشط والورع والزهد الطيب لكنه كان في قضاء الله عز وجل وقدره من اهل البدع يرد على الله عز وجل قدره حتى ان لما روي له حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه والحديث الصحيح جاء من طريق الاعمش عن زيد بن هرمز عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وانا ذكرت بعض السند لانه له علاقه بالروايه لما روي له هذا الحديث تجمع خلق احدكم في بطن امه 40 يوما الى اخره قال لو سمعته من الاعمش لكذبته ولو سمعته من زيد بن وهب لما أحببته فبعيد أن أحبه على ما أشبه ولو سمعته من ابن مسعود لما قبلته ولو سمعته من رسول الله لأمرته ولو سمعت الله يقول هذا لقلت ما على هذا قص علينا الميثاق ثم قال له كان ذنبك كذا ابي ذهب وذهب بالذبح المحمود لم تعد لله على ابن ادم حجه يعني قدر عليه الكفر تبت يدا ابي لهب وقد قدر عليه الكفر فلماذا يعذبه ظلم ان يعذبه وقدر عليه هذا الكفر. انظر الى العقل، انظر الى الهوى، هل كان واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفكر في هذا؟ لا اقول يعتقد هذا، هل كان له من يفكر في هذا؟ ابدا ابدا. أصحاب الأهواء أضروا على الأمة من اليهود والنصارى، لأنك لا تختار يهودي أو نصراني، لكنك تختار بهذا الذي على المنبر يبكي ويقصف المنبر بأقدامه ويقصف بالناس ويقول اتقوا الله وعوه، وهو مبتدع صاحب هبل يضلل الأمة ويفرق الجمع. هذا هو خطر الهوى، أن يعتقد الإنسان أمرا ويعتبر ذلك دينا يتعبد به وينشره بين الناس. عمرو بن عبيد اغتر به خليل بن المسلمين أبو جعفر النصر، اغتر بصدقه ووعظه وتقواه، كان القراء والناس يصبرون عليه فيعطيهم الاعتماد فيقتلون، لكن هو ثلاث تقشف لا يريد الدنيا، فكان يقول كلكم يمشي رويدا كلكم يمضغ الطريق غير عمرو بن عبيد. وطبعا هذا على خلاف الجاده والصواب كلكم يمشي رويدا كلكم يمضغ الطريق، ولكن بضروره الشعر يعني خادع من جاده اللغه، فقال كلكم يمشي رويدا كلكم يمضغ صيد غير عمرو بن عبيد. يعني انظر الى مدى اهتمامه بهذا الرجل، يعني اعتقد صدقه واعتقد انه من الناجين وانه من الصالحين، ولكنه من اخبث خلق الله عز وجل. هذا الفقيه المتقشف الساهر الواعي من اخبث خلق الله عز وجل، حتى قال شرح ابن كثير وهو يترجم لهذا الداعية الهالي، قال وليس التزهد دليلا على الصلاة، فإن بعض الصهبان يطيق من الكفر ما لا يطيقه الكثير من صهاب المسلمين. وهذه حقيقة، هذه حقيقة. المتعددون الاول في بني اسرائيل، انظر الى السنين الطويله التي لم يعبدون الله عز وجل فيها، ما يريد احد هذه الامه ان ياتي مثل عباده هؤلاء الناس، لكن من رحمه الله عز وجل بنا لقدر اعمالنا وضعف ابداننا انه جعل المتابعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم يرفع من نشر العبد حتى يدرك بعبادته ما كان يدركه المتعبدون دائما في سنين طويله، لانهم كانوا يعمرون ان نحن فبين 60 و 70، احدهم كان يعيش بالمئتين وفي 300، فكان يدرك التعبد مده طويله، فما كان التساهل ولا التقشف دليلا على صحة المنهج ولا على سلامة الطريق ابدا ابدا. بل يعني كما نقول في النبأ الدارج، هؤلاء يضعون للناس السم في العقل، يغتر بهم الناس ويظنون ان ذلك من دين الله عز وجل. صاحب الهوى غالبا لا يكون لمن؟ من اي شيء يكون، من اي شيء يكون، اي يكون من حق هو يعتقد انه حق، من اي شيء يكون. صاحب الكبيره يرجى له ان يكون هو يعلم من نفسه انه فاجر فاسق عاق لله عز وجل، يباشر المعصيه وهو يرجو من الله عز وجل ان يستره وان يعفو عنه وان يتوب عنه قبل ان يموت. وصاحب الهوى فمن اي شيء يتوب؟ هو يمسك سبحه ويعطي اضرابا ما انزل الله عز وجل بها من سلطان، قال أنت تجرؤ أن تقول له هذه البدعة؟ من أنت؟ أي بدعة؟ أي بدعة؟ أنا أقول الله الله الله الله الله الله 5000 مرة كل يوم. من أنت؟ أنت لا تستطيع أن تأتي لعشنا آتي أنا من أذكاري والأوراق. أنا أفعل كذا وكذا وكذا، من أنت؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. كان هذه لو أننا محبين له على الحقيقة لكن بعض المحبة كاملة عند الكثير من الناس، فتبدأ حب الحبيب، فتبدأ حب الشريك الحبيب على خلاف ما يحب، هذا لا يقبل، هذا لا يقبل. إن المحب لمن يحبه مطيع، هذا هو شرط المحبة. تحبه نعم، فلماذا أنت من أبعد الناس عنه؟ لماذا يعني لا تكون مطيعا له وأنت تدعي المحبة؟ فتدعي حب الحبيب أو تدعم حب الحبيب مع خلاف ما يحب، فأنت دوب ذلك. هل دعوة كاذبة؟ فهل أمسك النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بين الصحابة يعلمهم ذلك؟ لنا وقت مع ذلك إن شاء الله، لكن أنا أضرب أمثلة أوضح الأمر. فقد رأيت العجل قد ابتسم على الوجوه حين بدأت كلامه، فصاحب الهوى من أشر خلق الله عز وجل، خاصة إذا كان ينسب إلى علم، فيقال عالم، نعم، لكنه دل، دل، يدل به العالم، لماذا؟ لأنه يقال له عالم، يقال له عالم، هذا هو توازن المرور في كل شيء، عالم. لكن كيف؟ متى؟ هل هذه الدعوة صحيحة؟ لا. ذكرت لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يقرأ منه حرص ولا نصر إلا دخل فيه، يسيطر عليه الهوى فلا يستطيع أن يخرج منه. مضى بطريق، متى يلتفت؟ كيف يلتفت؟ لماذا يلتفت؟ هو ماضي بطريقه لأنه يعتقد أنه على الحق، حتى وإن كان له في أثناء الطريق أنه ضل ودل، الهوى يمنعه من العودة. أعود كيف؟ ماذا يقول الناس عني؟ كنت ضالاً مضلاً، هذا أمضي ويوم ما يقول صاحب الهوى ما شم ريحة الإخلاص، ما شم رائحة حسن مع الله عز وجل، لو كان هذا المبالاة لسألت فداء، لسألت فداء، لما دخل في أمر إلا بعد أن يسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر، لو كان صادقا. لكن كما قلت يحسن الظن بنفسه ويعتقد أنه على الحق المبين وأن غيره في ضلال مبين، فمتى يتوب؟ وبأي شيء يتوب؟ بل هو يدعو غيره إلى التوبة ويبين لغيره أن توبته لن تكون صادقة ولا مقبولة إلا إذا كان على نفسك من قبله، فلا تقبل توبته إلا إذا قال بقوله وعمل بعمله. هذا هو الأمر. الصادق يتجرد من الهوى، الصادق الصارخ يتجرد من الهوى ابتداء، لا ينظر الى امر نفسه ولا يلتفت الى اي عار كائن، همه الاخلاص. لا يقول من انت الا ان تكون بينه وبين ربي عز وجل، من انت بطاعتك يا رب، لكن في دين الله وبين الناس وفي الكلام في ادله الشرع لا يرى لنفسه شيئا، لا يعنيه كلام الناس، لا يعنيه كلام الناس ابدا. اخطا يقول لك استغفر الله، اخطا اعود الى الحق، مضى في طريقه مسددا وفرا، لا يقول من منك انا الوحيد، لا لا من انت، ما أخذت هذا الذي أخذته إلا بتوفيق من الله عز وجل، هذا يجعلك تتفاضل أمام الله عز وجل، يجعلك تنفع بالكائنة على نفسك في كل وقت. فلولا فضل الله عز وجل عليك ورحمته لكنت من الهالكين، لكنت من الضالين. فشكر النعمة يجعله دائما وابدا متواضعا فيما بينه وبين الله عز وجل، متواضعا فيما بينه وبين الناس، ليس له كلام شيء. هذا هو الامر. واذكر لكم حديثا لنبي صلى الله عليه وسلم، جمع من الصحابه رضي الله تعالى عنهم، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، ابن هريره، وانا بن مالك رضي الله عنهم جميعا. والحديث من كل طرقه فيه ضعف ولكنه يتقوى ويثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات وثلاث منجيات، ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. موضع الشاهد من الحديث هوى متبع، صاحب الهوى ثالث رائع يلقى الله عز وجل بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. واذكر مقاله قالها ابو قلابه زيد عبد الله بن زيد الجرمي، وكان من خيار التابعين رحمه الله تعالى ورضي عنه. هذا الرجل قال: ان اهل اهوائي اهل الضلاله، لا ارى مصيرهم الا النار. فجربهم لا ينتحل منهم احد قولا او قال حديثا فيتناهى به الامر دون الثالث. لا ينتحل احدهم قولا او قال حديثا فيتناهى به الامر دون الثالث. فجربوا، وإن النفاق كان ظهورا يعني أشكالا وصورا، وإن النفاق كان ظهورا. ثم ثلاثة: ومنهم من عاهد الله، ومنهم من يتمسك في الصدقات، ومنهم الذين يؤتون النبي. قال: فاختلف قولهم واجتمعوا في الشك والتكبير. وإن هؤلاء اختلف قبلهم واجتمعوا في السيف فلا أرى مصيرهم إلا النار. هذا كلام لا يعني أنهم مخلدون في النار إلى أبد الآباد. نحن نعلم أن النار ناران، نار من الكفار والمشركين يخلدون فيها لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، ونار من الموحدين تسعى بانتهاء عقوبة من دخلها. فهذا خلق. ومن المنزل أيضا أن يكون المؤمن يدخل النار التي خلدوا فيها، يخلق بهواء من المنزل ومن الدين على حسب حاله، لا يدخل داخل من النار ولا خلق. فيقول يعني شرهم لا ينتحر احدهم قولا او قال حديثا فيتناهى به لان يكون السيف. ونحن راينا ذلك، راينا التبليغي والصوفي والعلماني والشيعي والسلفي معذره الذي يقال له السلفي والى اخره، راينا كل هؤلاء خرجوا. ما الذي جمع بينهم؟ هل كانوا على كلمة سواء؟ لا، ما كانوا على كلمة سواء، كلهم مختلفون، كلهم مختلفون، لكنهم يحاولون أن يجتمعوا لتحصيل غاية، حتى إذا قارنوا تحصيل الغاية انقلبوا على بعضهم، وسيتم ذلك إن شاء الله ولابد. ويتعلمون ما نبناه بعد حين. اجتمعوا كلهم في ميدان واحد، لكن ليس على قلب رجل واحد. أصحاب أهوال وأصحاب ضلال مبين، ويقولون منهم من ينسب إلى علم وفقه إلى آخره. اختلفت أحوالهم ومذاهبهم ومعتقداتهم، ولكنهم اجتمعوا جميعا على السلف. هذه طريقة للبدع والأهواء، دائما وأبدا. فإن لم يباشر بيده حرقك من فمك، أشعل النار نار الفتنة من فمك بكلامك، حتى لا يقول قائل ما خرجوا عليك السيف، ما فعلوا كذا وكذا. لا والله، وستتوب في هذه الايام ان شاء الله. وقد بدا الحمد لله منذ يعني شهور ماضيه، لكن يعفى الله عز وجل الا ان ينذر حجته ودينه، يعفى الا ان يبين الحق ولو بعد حين. اما الباطل فمهما علا، مهما علا فلا بد وان وطار الشيء مرتفع إلا كما طار وقع. هذه حقيقة، وقد طار الباطل وأهله. فماذا بقي؟ لن يبقى إلا السقوط، وسيكون سقوطا مدويا، سيكون سقوطا واضحا واضحا. ولتعلمن أنا بعد حين. لذا أقول احذر أن تكون من أهل الأهواء، شرد قلبك من كل محبة سابقة لأي واحد قدر نفسه بالدعوة إلى الله، شرد قلبك من أي محبة. ابدأ يا جميل، احرص على أن تكون وقاظا عندك حدود السنة، حتى لا تلقى الله عز وجل وأنت بأهل أهواك. أقول قبل هذا وأستغفر الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ رسالة ورسل المال ونصح الأمة وجاهد في سبيل من حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. ذكرت في الجمعة الماضية أن الشيعة يدعون حب آل البيت ويشهرون بذلك ويمثلون به دائما وابدا بين الناس، لكن انا نسال سؤالا صريحا يصدق هؤلاء، لماذا تحبون الحسين رضي الله تعالى عنه ولا تحبون الحسن؟ لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الحسن رضي الله تعالى عنه كما جاء ذلك عند البخاري من حديث ابي بكر وفيع التكاري صدقني رضي الله تعالى عنه قال ابني هذا سيئا ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان فيما تنازل عن امر معاويه حقنا للدماء وجمع الكتائب فعاشت الأمة سنين عظيمة مباركة في زمن خلافة معاوية كتاب سفيان رضي الله تعالى عنه، وإن تطاول عليه من تطاول وإن تكلم فيه من تكلم كفاية ومن كان على شاكله. معاوية بن أبي سفيان حكم الدنيا بالعدل والرحمة والخير، ومن غار غير ذلك فوالله لا يكون صاحب غار حسن أبدا، بل هو خبيث ينطوي على نفسية خبيثة. هم صحابة معاوية من كتاب الوحي، ما جرى بينه وبين علي رضي الله عنه نهي الامر الى الله، وهذا يكفينا. هم مجتهدون، كان قلبهم خاليا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا نذكر فيما بينهم، نتعلم منهم لكن لا نذكر فيما جرى بينهم، لا نحكم عليهم. تنازل الحسن رضي الله تعالى عنه عن امر، ومن قبل وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بانه سيد سيد. او كان الشيعه لا يعلمون ذلك؟ لا والله يعلمونه، يعلمونه جيدا ويحفظونه جيدا، لكن لانه لم يماشي هؤلاء، لم يجاريه فيما هم عليه من الاهواء، فتنازل عن الامر ليسمع كلمه المسلمين وليحكي الامام، فما عجبهم ذلك وقالوا بانه مصور وجوه المسلمين وسبوه ولعنوه، مع انه الاكبر، مع انه الاكبر، لكن هم يعظمون الحسين رضي الله عنه جدا. أما الحسن فلا يقول، بل ثبت بسند صحيح عند أحمد بن حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر حين نزل إليه ملك من السماء بشره بأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، سيدا شباب أهل الجنة، فلماذا فرقوا بينهما وقلهما سيئا؟ لماذا؟ الهوى، الهوى، ويأتي هذا العوض الإخوان المسلم يأتي ليقول لا مانع من إنشاء شرك شيعي في مصر، بشرط ألا يدعو إلى التشيع بين الغالبية السنية، أين هي؟ الغالبية سنية. ما هي؟ هناك سنية وهناك سنية. السنية قلة قليلة جدا. السلفية قليلة جدا جدا جدا. أما السلفية كثيرة جدا جدا جدا. يأتي هذا ليحظى بمكانه، ليسمع أقواله، ليحظى بالرضا عند الناس، فيصبح بذلك على مرأة لا بد من إنشاء حزب شيعي، لكن بشرط تلون وانتفاع، لكن بشرط ألا يكون هناك التشيع بين الأغلبية السنية. فلماذا جاء كلمة اليهود؟ شاء ليبني بنيانا وحتى يفرغ من التشييد والبناء، وطلب كل امر في البناء، خرج اغلقه بقهر ثم ذهب الى ايران مره اخرى. لماذا؟ لا يجوز له ان يدعو الى التشييد بين الغالبيه السنيه. سبحان الله، هؤلاء مرشحون للهداه يصيرون أولياء أمر لنا. هؤلاء كلهم خبثاء، كلهم طارئين قائدا صاحب منهج صحيح، كلهم يتابع ويتابع، كلهم يتابع أهل الباطل. حتى سئل أبو الصلاح أبو سعيد، الحاكم صلاح أبو سعيد عن السنة، لا حرج، لا مانع، بشرط أن تكون السنة إسلامية. ما هي السنة الإسلامية؟ يسأل فيها، يسأل فيها ويرجع إليه حين يقول وراءكم زوجتي وبناتي إلى سنتنا. ما شاء الله، الله أكبر. نحن في زمان نسأل الله السلامة والعافية. الفتن تعصف بالقلوب عصفا، وأعجب من كل ذلك أننا نرى أناسا يلزمون هؤلاء ويدافعون عنهم بل ويحاربون من يحاربهم منهم. لمن الهوى أهم شيء، أهم شيء، وليكن ما يكون بعد ذلك، وليكن ما يكون. كما قال القائل: هب لي دينا يجعل العرب أمة ثم مروا بجثمان على دين برهلي. سلام على مسلم يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعد في أهل بيننا. هكذا قال بعضهم قديما: هب لي دينا يجعل العرب أمة. الآن انظر يا المشاهير من الصحراء، تراه مع الصوفية، تراه مع الخوفية، تراه مع الشيعية، تراه مع العلمانيين. يا سبحان الله، من أنت؟ ما هي هويتك؟ ما هي هويتك؟ ما هي؟ من أنت؟ بين لي من أجل من أنت؟ أراك مرة صوفيا، ثم أراك مرة أخرى شيعيا، ثم أراك مرة أخرى تبع الجماعة الإسلامية، ثم تبع الجهاد، ثم تبع الإخوان المسلمين، ثم من أنت؟ وتحسب علينا داعية إلى الله عز وجل. بين أخلص في دعوتك. سبحان الله. المهم أن نسمع الناس، المهم أن نحظى بالأصوات. أما ما أثنى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عمره، أما ما أثنى فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيه أعمارهم، هذا كان قديما. الأمر تغير، الزمن والأشخاص والأحوال كل هذه أمور تغيرت. لا تنطلق الوراء. يا سبحان الله، كأن الله عز وجل لم يحسن إكمال الأمر بخلقه، لم يحسن الذي قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي، أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. كان الاخوان كان الصوفيه كان الشيعه الاسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي رضي الله عز وجل لنا. وحاشا لله تعالى ان يقضي على الامه فتنه ولا يجمع في شرعته ودينه مقربا منها. حاشا لله. لكن علمها من علمها وسئلها من جهلها. المخرج موجود. المخرج موجود. لكن اصبحنا نعيش بين مشددين. اصبحنا نعيش بين علماء شهادة ملأوا الارض. احدهم يتكلم في مسألة لو رضي الله على عمر. رضي الله تعالى عنه لجمع لها كذا. اما هؤلاء يتكلمون في كل شيء ومن حولهم الدماء والاعراض تنتهك والديار تنهار والى اخره وهم لا يرون لا يسمعون لا هم يتكلمون لكن فينا يسمعون ويصرف لهم ولا يشعرون بشيء لا يشعرون بشيء تذهب البلد الى التحليل ان هؤلاء فلا بد من المناصر لا بد من ان يصل احدهم الى موضعه ومكانه الذي كان يخطط له قديما كما ان اتيحت الفرصه الا ولا بد من استمرارها اتعم مره اخرى ان تذهب الى غير عنك الكل الان متشكل بذلك الامر فإذا قلت عود من المنهج عود من الدين عود من البدع عود من الاهواء حكموا دين الله عز وجل لا كلام لا حوار بل تحذير وسب وشتم ولعن وتكفير هذه اضاعه الظلم التي لا يحسنون غيرها معذره توسعت شيئا ما وما كنت اريد ان اتكلم بشيء من ذلك اصلا لكن ان شاء الله عز وجل وما شاءه لابد ان يقع لكنها نصيحه عابره عسى ان لا اصعد على المنبر مره اخرى عسى ان لا يشبع ضر على بين الناس مره اخرى لكن نصيحه اود ان يكون لها صدق لا سيما مع الايام المقبله حتى تعلموا من الذي ينبغي ان تختاروه يا كل لا تختاروا باحد لا تختاروا باحد ولا تحسنوا الظن لاحد سالوا وفتشوا وابحثوا حتى يتبين لكم ولي ان شاء الله وصفه خاصه قرب الموعد تكلم فيها عن اصول الله هذا الامر فان شاء الله تعالى يعني نستفيد هذه العجاله ويحل لنا ان شاء الله يعني وقفه طويله مع هذه الاسئله واكتفي ان شاء الله بهذا القدر عن الهوى وان كان الكلام على ذلك امر كثير لكن اعتني بهذا القدر ان شاء الله واعيدك لله عز وجل وانا معك من ان نكون من اهل الاول كن محبا للسنه عاملا بها داعيا اليها حتى نشرى في ثم نصاحبها ربنا عز وجل يقول يوم ندعو كل اناس بامامهم فمن تريد يا عبد الله من تريد من الناس ان يكون اماما من تريد ان كنت تريد النبي صلى الله عليه وسلم فابحث عن ذلك ابحث عن ذلك الطريق ولله الحمد واضح وبين كالشمس في رابعه الارض شامل الهوى تطرحه جانبا واحرص على ان تصل الى الحق دون تعصب دون تبعيه مقيده دون تقليد اعمى لا انت حر انت حر اياك ان تكون عبدا الا لله لا تكن عبدا لاحد من الناس اسمع واطع لرسول الله صلى الله عليه وسلم لانه الوحيد المحروم اما غيره فيخطئ ويصيب يؤخذ منه ويرد عليه يعلم ويجهل هذه حقيقة ينبغي أن نعيها وأن نفهمها جيدا حتى نفهم ديننا فهما صحيحا. نسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم وأن يوفقني وإياكم.